وجود بقى Yeah. نحن نقص عليك نبأهم

قل لله أعلم بما لدي فتنقل لحضراتكم من داخل المنازل على الفراش الاخرى والعمارة